وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين ندم الذين لم يقبلوا من الرسل ولم يسمعوا ما جاءهم من الخير والبراهين والأدلة، فيحكي الله تعالى في كتابه ما حصل لهؤلاء من الندم يوم القيامة. ولو ترى يا نبي إذ المجرمون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قائلين يقولون يا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وحذف الجواب لتأخذ النفس كل ما أخذ، لها لك الأمر أو لرأيت عجابا. ولو ترى إذ المجرمون لك رؤوسهم لرأيت العجب أو لها لك الأمر أو لعرفت أن ما وعد الله بأوعد الله به حاصل وواقع. ولو ترى وقت إذ المجرمون جمع مجرم، والمجرم هو الكافر الذي لا يسمع الأوامر وينتهك النواهي ولا يبالي، يكذب بالدين، يسخر من الشريعة، يسخر من أولياء الله، يسمع الأذان يعطي للصلاة بظهره لا يبالي، مجرم. ناكسوا رؤوسهم، الرأس دائما يكون مرفوع، لكن هذا لما فيه من الذلة والإهانة والندم منكس الرأس، يعني بين يدي ربهم عند ربهم قائلين يا ربنا أبصرنا، أبصرنا أن ما قلنا كذب وأن ما قيل لنا حق وأن ما وعدنا به من العقاب إذا لم نؤمن أنه حاصل وأن الرسل صدقت. لكن بعد ماذا؟ بعد أن كان البصر والبصيرة لا تنفع، البصر والبصيرة والتوبة تنفع الآن، أما بعد أن تتجلى الأمور وتنكشف الحجب ما تنفع التوبة. ولذلك امتدحنا بأننا نؤمن بما لا الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا رؤية جبريل عنده 600 جناح هل يمكن كافر يكفر؟ لا، إذا رأت الناس جبريل على حقيقته وانكشفت الحجب ما يمكن أحد يكفر أصلا، وإنما الكفر يكون في بعد وجود غيب ووجود ستر بينهم وبين الحقائق حتى تتمايز الناس وحتى يبتلى. إذن ولو ترى يا نبي حين يقع للمجرمين ما يقع لهالك الأمر أو لرأيت عجابا أو لعلمت أن ما وعدوا به سينالهم وسيتحقق عليهم يعني العذاب الأليم بما كفروا به وبما لم يقبلوا. ناكسوا رؤوسهم، يعني هنا عبر عن يعني ما هم فيه من الذل بالتنكيس، لأن التنكيس هي تجعل الشيء على ضد ما هو عليه، والرأس دائما من الإنسان الطبيعي مرفوع، لكن هؤلاء عياذا بالله لما حصل لهم من الذل ومن الإهانة وبما انجلى لهم مما كانوا يعني أصبحوا متأطئين الرؤوس ظاهرين بالذل والاستكانة، كما قال هناك في سورة النور في سورة المؤمنون: ربنا أرجعنا نعمل صالحا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. الذي يموت لا يرجع للدنيا لكن يرجع للقيامة، أما الذي يذهب ويموت لا يمكن يرجع للدنيا خلاص. ولذلك قال لهم عياذا بالله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ناكسوا متعطئوا رؤوسهم عند ربهم بين يديه قائلين: يا ربنا أبصرنا الحقائق، علمنا أننا كذبة، علمنا أن الرسل صادقة، علمنا أن ما وعدت به وأوعدتنا به من العقوبة حاصل، فارجعنا إلى الدنيا لنتوب ونعمل ونغير حالنا لننجو من النار ومن هذا الذي حصلنا فيه، نعمل صالحا. إنا موقنون، متأكدون مما قالت الرسل ومما قلت لنا ومما جاء في الوحي، لا شك فيه، ونحن الكذبة الضالون. يا ربنا نتدارك ما حصل لنا. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدها. ولو شئنا لجعلنا كل الناس على الإسلام، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا إن عليك إلا البلاغ. أنت لا تستطيع أن تدخل الإيمان في قلوب الناس، ذلك الذي يستطيعه الله، أنت أدعو الناس بس هذا الذي عليك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أنت لك أن تبين لهم بس، أما الثاني لا تملكه. إذن ولو شاء الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولو شئنا النون لله، ولو شاء الله النون للمعظم نفسه أو للجماعة، والله عظيم ويعظم نفسه. شئنا أي شاء الله، لآتينا لا أعطى الله كل نفس الطريقة التي تكون بها مستقيمة، ولكن عندما خلق الناس كتب فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن حق القول مني، حق وثبت ما كتب في اللوح المحفوظ أنه سيملأ النار من الجنة والناس، الكفر من الجنة والناس، وذلك يجعل أنه خلق الناس وبين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر وأرسل لهم الرسل وبين لهم البيان وتركوا الإيمان باختيار أنفسهم، لا يدرون ما كتب في اللوح المحفوظ وما كتب لهم، وهم تركوه عن عمد واختيار. ولذلك الله تعالى عاقبهم بتركهم العمل، ولأنهم لا يعلمون ما كتب حتى يتركون ذلك. ولذلك قال الله تعالى في حق أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سأل أهل النار خزنة النار ألم يأتكم نذير؟ ألم تأتكم رسل؟ قال أهل النار بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رسلا فضلاء شرفاء مبشرين من أطاعهم ومنذرين من عصاهم بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك الله تعالى لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن لما خلق الخلق خلقهم للابتلاء، خلق الكون للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، يرسل الرسل، يقول النظر لهذا الشيء حرام، النظر لهذا جائز، أكل هذا حرام، الأكل من هذا جائز، الكلام في هذا حرام، الكلام في هذا جائز، هذا النوع من البيع جائز، هذا النوع حرام، ابتلاءات. ولذلك لما ابتلاهم بالنعم بالنقم بالعز بالذل بالجمال بالقبح بالرفعة بالضعة، كل ابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء وإلينا ترجعون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. وقال في سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للابتلاء للرحمة وللاختلاف. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم بالعبادة، لآمرهم بأن يعبدوني فيعبدني على أصح التفاسير من قدرت عليه السعادة، ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، وذلك للابتلاء. فمنهم شقي وسعيد. إذن الله تعالى خلق الخلق للابتلاء، فمن وفقه الله خاف وجد في الطاعات وابتعد عن المعاصي ولجأ لله وأكثر الأعمال الصالحة وابتعد عن كل سوء فنجا وأصبح قدوة في الخير وأصبح من أصحاب المنازل. ومن قدر الله له الشقاوة يقول ما فائدة في عبادتي، الله غني أعطش نفسي بالصوم، ما الفائدة لله في ذلك، أضع وجهي في الأرض، ما الذي يستفيد منه الرب؟ إن قدر الله للخير سأعمل الخير، ويروح يترك العمل ويأتي بإيش؟ بالتعاليل، حتى عياذا بالله يقع في الشقاوة. ذلك أهم شيء يعمله العبد أن يخاف، لأن بداية السلام الخوف، لأن العبادة صعبة والشهوة قوية. فالذي ينجو به العبد أن يخاف، إذا امتلأ الخوف من الله هانت عليك العبادة وسهل عليك ترك المعاصي فنجوت. ولذلك عند الصباح يحمد القوم السرى، الإنسان إذا خاف أدلج، وإذا أدلج سلم. أما الذي يطمئن ما يخاف، إذا سمع النداء لا يخاف، أجب النداء. قال له هل تسمع النداء؟ قال له نعم. قال له لا أجد لك عذرا. كم من المسلمين لا يصلي الفجر في الجماعة؟ أتسمع النداء؟ قال له نعم. قال له لا أجد لك عذرا، أجب النداء. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذن أخطر شيء المعاصي، هي التي تجعل القلب يسود، فإذا سود القلب زال الخوف، فإذا زال الخوف نام عن الصلاة ونام عن الواجب وانهمك في المعاصي، فجرته المعاصي فهلك. ذلك أخطر شيء المعاصي، وأكبر ما يقدم على المعاصي الأمن، عدم الخوف. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكل ما خاف الإنسان كل ما ابتعد عن المعاصي ونشط في الطاعات. ولذلك قال صلوات الله وسلامه: والله إني لأعلمكم بالله إيش؟ وأتقاكم له وأخشاكم له. لذلك هؤلاء عياذا بالله الله أراد لهم الشقاوة، ولو أراد لهم الهداية لسلك بهم طرقها، ولكن ثبت القول مني، من الله، قال مني لا من غيري، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقال أن الجنة ينشئ لها الله خلق، والنار الله لا يظلم الناس شيء، فلا تزال تقول من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينضوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي قطي فتمتلي. ولا يعذب الرب أحدا إلا بعد أن يكفر ويقوم بالمعاصي بعد أن تأتيه الرسل. نعم. فذوقوا. فلأجل كفركم ولأجل عصيانكم ولأجل قبولكم من رسلكم ما جاءتكم به ذوقوا عذاب النار. تجرعوه، وعبر عنه بالذوق. أيوة، ذوقوا. فذوقوا، الفاء مومئة لما سبق تفريع، والذوق يكون باللسان، لكن هنا معبر عما يصل إليهم من الألم بالذوق بسبب ترككم. النسيان هنا هو الترك لقاء يومكم هذا، لأن النسيان مرفوع، لكن هنا المقصود بالنسيان الترك العمد لقاء يومكم هذا، يوم القيامة. إنا نسيناكم من الرحمة ومن العزة ومن الرأفة ومن الكرامة، كل خير تركناكم من كل خير. فذوقوا عذاب، وذوقوا عذاب الخلد، العذاب الذي تخلدون فيه ولا تخرجون منه بسبب الذي كنتم تعملونه أو بسبب عملكم. إذن هذه شريحة ينبغي أن تحذر وتتجنب، وأن يعتبر العاقل بما حصل لها، فلا يقرب هذه الجهة حتى لا يكون من هذه الشريحة الفاسدة الضالة المجرمة الذي وقعت في ورطة لا يعلمها إلا الله. ثم بين من يؤمن ومن ينجو ومن يعز الله. إنما يؤمن بآياتنا الذين، إنما، هذه من صيغ الحصر، كأن الإيمان محصور في هذه الشريحة، هذا حصر إضافي. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الذين يؤمنون، والإيمان محصور في الطائفة الذين إذا ذكروا بآيات ربهم وخوفوا بما عند الله تعالى خافوا وخضعوا وسجدوا وعبدوا ربهم وانقادوا وأطاعوا. ولذلك هذه من عزائم السجود. والسجود القرآن جميعا كم سجدة؟ 15 سجدة، 15 سجدة، 5 مختلف فيها والباقي ما في خلاف: ثانية الحج وصاد والسجود المفصل اللي هي النجم والانشقاق والقلم، أو العلق هي اقرأ وربك الذي علم بالقلم، يقال لها القلم ويقال لها اقرأ أيضا. هذه اختلف فيها العلماء، المالكية عندهم ثانية الحج والثلاثة اللي في المفصل لا يسجد فيها، وعند الحنابلة صاد ليست من عزائم السجود والباقي لا أعلم فيه خلافا. والسجود ينبغي أن يكون بشرط الصلاة وهو الوضوء. ويقول فيه الأدعية المأثورة فيه وهو يسجد سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. نعم. والسجود عند الجمهور ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. نعم. إذن إنما يؤمن الإيمان هنا يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان بآياتنا الذين حججنا وبراهننا وبما أخبرنا به في كتابنا وجاءت به رسلنا من الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم القبر والوحدانية وما اتصف الله به. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم أيوة بها أي بهذه الآيات خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. خروا لله ساجدين لا لغيره وسبحوا نزهوا شاكرين لربهم وهم لا يستكبرون. وهذا فيه إزراء بالطائفة التي تقدمت أنها لا تسبح ولا تسجد وأنها تستكبر. ثم وصفهم بأوصاف جميلة قال تتجافى جنوبهم. تتجافى تبتعد وترتفع عن المضاجع. المضاجع جمع مضجع وهو المكان الذي ينام فيه الإنسان. يدعون ربهم خوفا من عقوبته وطمعا في كرامته وفي جنته وفي المنازل التي يعطيها لمن استقام. إذن هم جمعوا بين الخوف والرجاء والطمع. ثم إنهم بعد ذلك ينفقون مما أعطاهم الله جميع النفقات، النفقة الواجبة والنفقة المسنونة والمندوبة. هؤلاء الذين هذه صفتهم لا تعلم أنفسهم ولا تعلم الأنفس الأخرى ما أخفي لهم وأعد لهم من النعيم المقيم الأبدي الذي لا يعلمه إلا الله من قرة أعين، جزاء ومكافأة وأجرة على ما كانوا يعملونه من البعد عن الفراش لطاعة الله ومن بذل المال لإرضاء الله تعالى والامتثال أوامره. قيل هذا في الصلاة بين المغرب والعشاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقيل هذا في انتظار صلاة العشاء. وقيل هذا في النافلة وفي صلاة الليل. وقائل هذا أكثر. وكل قول محتمل إلا أن يعني القول الأكثر لأن وردت فيه أدلة أن هذا المقصود به صلاة الليل في النافلة. لأن وردت أدلة تقوي هذا. وقد يدخل معها غير هذا من الصلاة بين المغرب والعشاء ومن صلاة العشاء ومن غير ذلك من الصلوات التي يبتعد الإنسان عن فراشه لأجلها. فكل صلاة يبتعد الإنسان عن فراشه لأجلها تدخل فيه. ولكن أكثر القائل والأقوى أن المقصود بهذا صلاة النافلة في الليل قيام الليل، هذا أقوى. ولذلك هؤلاء الذين يبتعدون عن فرشهم في الليل ويرتفعون عنه لقيام الليل ويبذلون من أموالهم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء ومكافأة وأجرة على بعدهم عن فراشهم وبذلهم لأموالهم. ولذلك دائما هذا الدين إذا بذلت تربح وإذا نمت تخسر. الإسلام دائما يريد من أهله أن يبذلوا. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. تعاونوا. نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال والذين كفروا أعمالهم يعني دائما هذا القرآن يبين الشريحة التي استقامت وصفاتها ومآلها، والشريحة التي انحرفت وصفاتها وجزاؤها، لنعتبر ونجتهد أن نكون من الناجين، ونحذر ونبتعد من أن نكون من الخاسرين. وهذا يتكرر في كتاب ربنا كثير كثير، ويأتي بأدلة متنوعة حتى يكون كل واحد على بصيرة وينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. ثم قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المؤمن هو الذي يصلي في الوقت، هو الذي لا يغتاب الناس، هو الذي لا ينظر إلى الحرام، هو الذي لا يبيع بيع الحرام. الفاسق هو الذي يقع في الحرام، يتخلف عن الجماعة، يعق والديه، يؤذي جيرانه، ينجش، يرابي، يسخر من الدين ومن أهل الدين. لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. أما الذين آمنوا، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وعملوا الفعالات الصالحات من صدقة وبر وأعمال خير، فلهم جنات المأوى. الجنات التي هي يأوون إليها نزل لهم بسبب ما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله وركبوا هواهم وانهمكوا في المعاصي فمأواهم النار، مآلهم ومنزلهم النار. كلما أرادوا أعيدوا فيها وقيل لهم، لم يذكر القائل، لأن المقصود أنهم ذكر لهم هذا، ذوقوا تجرعوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والله لنذيقنهم من العذاب الأدنى المعاصي والمصائب والأمراض والجوع والسنين والقتل والهزيمة والعقوبة والاسترقاق، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عن الكفر ويطيعون ربهم ويتركون المعاصي. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.